هنا إذاعة المقريزي. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أنا هاني السباعي معكم عبر إذاعة المقريزي وغرفة الفاجر بالبالتوك. اليوم إن شاء الله سنتكلم معكم في الحلقة السادسة من حلقات الخليفة المفترى عليه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقلنا قد توقفنا عند قول بعض الكتاب الذين أشاروا وذكروا أن سبب هزيمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ذكروا من ضمن الأسباب قولهم عجزه عن استمالة الخوارج والمختار الثقفي إلى صفه. أما الخوارج فقد تباكى عليهم الدكتور محمد شحات الناطور، والدكتور محمد شحات الناطور أردني من أصل فلسطيني ومن أهل يافا في الأساس، توفي رحمة الله عليه منذ 5 سنوات تقريبا في الأردن. هو كاتب وله كتابات تاريخية جيدة وكتابات أيضا، هو في الأساس أديب مبدع. ولكن على أي حال نحن نرد على ما ذكره في كتابه المعنون الموسوم بعنوان عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد بني أمية. يقول: عرفنا أن الخوارج قاتلوا معه جيش الشام، يقصد مع عبد الله بن الزبير في عهد يزيد، ولكنه اختلف معهم في بعض الأصول الكلامية. لو استطاع التمكن من الاحتفاظ بهم إلى جانبه لما احتاج أن يضيع قسما من جنده في قتالهم، كما أنه لكسب بهم قوة لا بأس بها، كيف لا وهم رجال مقاتلون من الدرجة الأولى، كان باستطاعتهم أن يشدوا أزره ضد خصومه. إذن هو يتكلم عن الخوارج، فمن هم الخوارج الذين يتباكى عليهم هؤلاء الكتاب؟ إنهم الأزارقة، أصحاب نافع بن الأزرق المقتول سنة 65 من الهجرة النبوية، قتله المهلب ابن أبي صفرة بأمر أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت. ونافع بن الأزرق من أكبر رؤوس الخوارج ومن أكبر فقهائهم، ولم تكن فرقة من الخوارج أكثر عددا ولا أشد شوكة من الأزارقة. وقبل أن نعرف لماذا رفضوا الانضمام تحت لواء عبد الله بن الزبير ولماذا لم يبايعوه، نسوق على عجالة موجزا باعتقاد هؤلاء الأزارقة، الذي لأنهم يتباكون، هؤلاء الكتاب يتباكون على هؤلاء الأزارقة أو على هؤلاء الخوارج الذين لم يستطع ابن الزبير أن يضمهم إلى صفوفه لقتال جيش الشام. نقول: موجز اعتقاد الأزارقة، لقد كفر نافع بن الأزرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجميع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه أو ضده. يعتبر نافع بن الأزرق وأصحابه الصحابة عليا وعثمانا وطلحة والزبير وجميع الصحابة ومن والاهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان، لا تؤكل ذبائحهم ولا يصلى خلفهم أو معهم ولا يتزوج من نسائهم. يعتقد نافع بن الأزرق أن بلاد مخالفيه دار شرك، دار حرب. يعتقد أن بلاد مخالفيه دار حرب. من معتقداتهم أيضا أنه أحل قتل أطفال المسلمين ونسائهم، لأنه كان يعتقد أن أطفال مخالفيه مشركون ومخلدون في النار. كان نافع يستحل الغدر بمن خالفه، لذلك كان يقتل الأسير ويغدر بمن طلب الأمان. كان يكفر القعدة الذين كانوا على رأيه أي من أصحابه عن القتال، يعني هم كانوا معه ولكنهم كانوا لا يريدون القتال فكان يكفرهم. يقول كان يكفر القعدة الذين كانوا على رأيه أي من أصحابه عن القتال مع قدرتهم عليه أو عن الهجرة إليهم، لذلك كان يوجب امتحان من ينضم إليهم كأن يطلب منه أن يقتل أحد الأسرى فإن رفض قتله. كان من هذا دليل على إذا أمر أحد من جاء إليه ويقول له اقتل هذا الأسير فإن رفض قتل الأسير قتله، لأن هذا هو لأنه كان يستبيح ذلك. كان نافع يكفر مرتكب الكبيرة ويرى أنه مخلد في النار. أسقط نافع حد الرجم عن الزاني المحصن لأنه لم يرد نص عليه في القرآن. هو كما يقول كان يرى نافع قطع يد السارق في القليل والكثير. هذه طبعا معتقد هذه الفرقة مبثوث وفي كتب مقالات الإسلاميين للأشعري، الفرق بين الفرق للبغدادي وفي التبصير في معالم الدين للطبري، الملل والنحل للشهر الثاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم، ولي دورة في مسائل الإيمان صوتية تكلمت فيها عن فرق الخوارج وحقيقة الإيمان لديهم بالتفصيل، موجودة على اليوتيوب وموجودة في موقع المقريزي. نرجع مرة أخرى. إذن يقول هذا نافع، إذن خلاصة القول في نافع أنه أول من خالف اعتقاد أهل الاستقامة كما يقول أحد المؤرخين، وشق عصا المسلمين وفرق جماعتهم وانتحل الهجرة وسبى أهل القبلة وغنم أموالهم وسبى ذراريهم وسن تشريك أهل القبلة وتبرأ من القاعد ولو كان عارفا لأمره تابعا لمذهبه، واستحل استعراض الناس بالسيف وانتحل في كل ذلك، وحرم مناكحتهم وذبائحهم وموراثتهم، وابتدع اعتقادات فاسدة وأراء حايدة خالف فيها المسلمين وأهل الاستقامة في الدين، وخرج من البصرة إلى الأهواز فغلب عليها وعلى من والاها من بلاد فارس وكرمان وسجستان ومكران، كان شره مستطيرا جدا حتى سلط الله عليه المهلب بن أبي صفرة فقتله في النهاية. إذا نرجع مرة أخرى عن طب سبب رفض عبد الله بن الزبير شروط الخوارج، لماذا لم يستمل هؤلاء الخوارج كما قال عرضوا عليه، فلماذا لم يستملهم ولم يستطع أن يجعلهم في جيشه ليكونوا قوة ضد جيش الشام؟ الأمر كالآتي، في قبل أن يأتوا في ذلك الوقت في سنة 64 هجرية كان مسلم بن عقبة المري، هذا الرجل الشرير في التاريخ، هذا الذي حاصر المدينة وقتل أهلها وفعل الأفاعيل، توجه بعد ذلك لحصار مكة التي كان فيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في ذلك الوقت، وكان عائذا بالبيت وتحصن به، جاءت هذه الجيوش بعد أن دمر المدينة، ذهب زاحفا بجيش الشام إلى هذا مسلم بن عقبة، فمات في الطريق، أهلكه الله في الطريق، فتولى القيادة بعده الحسين بن نمير الذي تكلمنا عنه من قبل، وحاصر مكة، ثم جاء خبر وفاة يزيد ابن معاوية، وهنا حدث ما حدث من حوار تكلمنا عنه بين الحسين بن نمير وبين عبد الله بن زبير رضي الله عنه، في يكلمه سرا والآخر يتكلم جهرا، تكلمنا في هذا الموضوع. هنا لما علمت الخوارج أن الأمر جاء أن جيش مسلم جيش الشام سيحاصر المكة في ذلك الوقت، تحالفوا بينهم وزحفوا على مكة وقالوا فلنقاتل هناك عن دين الله. فذهبوا واجتمعوا في مكة ليتحصنوا فيها وليقاتلوا مع عبد الله بن الزبير، فرحب بهم في البداية. ثم لما جاء الخبر بوفاة يزيد وانصرفت جيوش الشام يعني في المحورات التي بينهم في ذلك الوقت، والحصار الذي فرضه الحسين بن نمير، هنا حدثت محاورة واشترطوا شروطا على بعد أن وقفوا معه وليقاتلوا مع عبد الله بن الزبير. فجاء الخبر بعد المناوشات هذه التي كانت تتم، فجاء خبر وفاة يزيد بن معاوية، هنا حدث الاختلاف وهنا حدثت المحاورة الشهيرة التي ذكرها الطبري في في في تاريخه، وذكرها أيضا المبرد في الكامل. وهؤلاء الذين ذكروا، سنذكر لكم قطفا من هذا، هذا نصا من ماذا حدث بالضبط. نذكر النص، أنا سأذكر النص الذي استشهد به كثير من الكتاب للاستدلال على قصر نظر الصحابي عبد الله بن الزبير سياسيا كما زعموا. يقولون فمضى نافع وأصحابه من الحرورية قبل الاختلاف. هذا نأتي إلى نص، هذا نص من كلام الكامل في اللغة والأدب للمبرد، وهو إمام من أئمة اللغة من أئمة القرن الثالث الهجري، وهذا يعتبر من أوسع المصادر في الكلام التفصيلي عن الخوارج وأخبار الخوارج وشعر الخوارج وحوارات للخوارج، رغم أنه كتاب أدب ولغة ويتكلم عن الاشتقاقات في اللغة وغرائب اللغة وجمال اللغة والأدب والشعر وحكايات وخليط من هذا، وهو عمود من أعمدة كتب الأدب العربية على الإطلاق. فهذا الكتاب تكلمت أنا عنه في كتابي مصادر السيرة النبوية، تكلمت عن كتب الأدب كمصدر من مصادر السيرة النبوية ورأي العلماء في ذلك، وفصلت فيها موجودة فيها موجودة موجود ذلك، فلتراجع في كتاب، وكتاب مطبوع والحمد لله، هو مصادر السيرة النبوية، وموجود هذا الكتاب أيضا كعبارة عن سلسلة من محاضرات حوالي يعني 13-14 محاضرة تقريبا صوتية. يقول المبرد أو المبرد، وأحيانا بعضهم يقول لكن المشهور بكسر الراء المبرد، وهو كان في أيام الخليفة المتوكل العباسي، وقد استدعاه إلى سر من رأى، وكان الخليفة العباسي المتوكل الذي توفي سنة 247 هجرية، الذي قتل طبعا رحمة الله عليه، هذا الخليفة كان سمع عن المبرد فاستضافه ليستمع إليه، هكذا يعني كان في هذه الفترة في أيام الدولة العباسية في أيام الخليفة المتوكل. يقول فمضى نافع وأصحابه من الحرورية قبل الاختلاف إلى مكة، لأن نافع وأصحابه لكانوا كتلة واحدة ثم بعد ذلك تفرقوا وانقسموا، قبل التفرق كانوا كتلة واحدة ثم انقسموا بعد ذلك، اللي ذهب إلى البصرة واللي ذهب إلى الأهواز واللي ذهب تفرقوا في المدائن بعد ذلك، لكن قبل الاختلاف ذهبوا إلى مكة ليمنعوا الحرم من جيش مسلم بن عقبة، ثم بعد ذلك ثم صاروا إلى ابن الزبير عرفوه أنفسهم، ثم بعد ذلك بعد حتى أتاهم مسلم بن عقبة وأهل الشام فدافعوه إلى أن يأتي رأي يزيد. هنا انتهت يعني يتكلم عن هذه الحقبة، ويتكلم عن أن مسلم بن عقبة لما توفي في الطريق ثم جاء، لكنه يقول ثم تناظروا فيما بينهم فقالوا أي الخوارج ندخل إلى هذا الرجل فننظر ما عنده، فإن قدم أبا بكر وعمر وبرئ من عثمان وعلي وكفر أباه وطلحة بايعناه، وإن تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يجدي علينا. فدخلوا على ابن الزبير وهو متبذل وأصحابه متفرقون، يعني في هيئة عادية، ولم يكن له صولجان ولم يكن له أي شيء، ولباس بسيطة هكذا سيدنا عبد الله بن الزبير. وكان أصحابه متفرقون، يعني كل واحد مشغول، يعني لا يوجد شيء يعني يدل على في قصر وملكوت وبهرجة وهكذا. وهو متبذل وأصحابه متفرقون، فقالوا إنا جئناك لتخبرنا رأيك، فإن كنت على الصواب بايعناك، وإن كنت على خلاف دعوناك إلى الحق، ما تقول في الشيخين؟ قال خيرا. قالوا فما تقول في عثمان الذي أحمى الحمى وآوى الطريد وأظهر لأهل مصر شيئا وكتب بخلافه وأوطأ آل أبي معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء المسلمين، يعني يذمون في سيدنا عثمان الآن. وفي الذي بعده، الذي في الذي بعده يقصدون سيدنا، في ذلك يقصدون الذي حكم في الله الرجال، يعني يقصدون سيدنا علي بن أبي طالب، وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم. وفي أبيك وصاحبه، يا أبيك الزبير وصاحبه، يعني طلحة بن عبيد الله المبشرين بالجنة، وقد بايع عليا وهو إمام عادل مرضي، لم يظهر منه كفر ثم نكث بعرض من أعراض الدنيا. يقصدون لما بايع عليا في ذلك الوقت كان علي أيون إمام عدل، لم يكفروه في ذلك الوقت، فهم يقولون إنه كان إمام عدل وكان مرضي ولم يظهر منه كفر ثم نكث، يقصد إن طلحة والزبير نكث بعرض من أعراض الدنيا. وأخرج عائشة، أي أن طلحة والزبير أخرج عائشة تقاتل، وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن في بيوتهن، وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة، فإن أنت قلت كما نقول فلك الزلفة عند الله والنصر على أيدينا، ونسأل الله لك التوفيق، وإن أبيت إلا نصر رأيك الأول وتصويب أبيك وصاحبه والتحقيق بعثمان والتولي في السنين الست التي أحلت دمه، يعني يقولون ست الأولى لسيدنا عثمان كان جيدا مرضي عنه، لكن الست الأخرى غير مرضي عنه وهي التي أحلت دمه ونقضت عهده وأفسدت إمامته، خذلك الله وانتصر منك بأيدينا. فقال ابن الزبير، عبد الله بن الزبير خطب فرجع فتكلم معه فقال لهم إن الله أمر وله العزة والقدرة في مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاة بأرفه من هذا القول. فقال لموسى وأخيه صلى الله عليهما في فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء بسب الموتى. هذا حديث سنده صحيح، هذا الحديث لا تؤذوا الأحياء بسب الموتى، هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح. قال لهم فنهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمة ابنه، وأبو جهل عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو الله والمقيم على الشرك والجاد في محاربة والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمحارب له بعدها، وكفى بالشرك ذنبا. وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذي سميتم فيه طلحة وأبي أن تقولوا أتبرأ من الظالمين، فإن كان منهم دخلنا في غمار الناس، وإن لم يكونا منهم لم تحفظوني بسب أبي وصاحبي، يعني تحفظوني يعني تغضبوني، وأنتم تعلمون أن الله جل وعز قال للمؤمن في أبويه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال جل ثناؤه وقولوا للناس حسنا. وهذا الذي دعوتم إليه، يقول لهم عبد الله بن الزبير، وهذا الذي دعوتم إليه أمر له ما بعده، وليس يقنعكم إلا التوقيف والتصريح، ولعمري إن ذلك لأحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحق، وأولى بأن يعرف كل صاحبه من عدوه. فروحوا إلي من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه إن شاء الله. فذهبوا، يعني قال لهم اذهبوا عني الآن سأرد عليكم بعد ذلك. فلما كان العشي راحوا إليه، فخرج إليهم وقد لبس سلاحه. هو لبس سلاحه لأنه رأى فيهم الغدر ورأى فيهم القوة والشوكة، وكانوا عددا كبيرا، قيل كانوا 3000، يعني في عدد جيش لوحده، جيش لوحده في بحسبان تلك الفترة يعني. فلما رأى ذلك نجدة قال: هذا خروج منابذ لكم، يعني لابس حرب، واحد يعني بيستعد لكم. فجلس على رفع من الأرض، يعني جلس في مكان عالي هكذا عبد الله بن زبير عليه سلاحه، وأخرج الحراسة معه أيضا. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أبا بكر وعمر أحسن ذكر، ثم ذكر عثمان في السنين الأوائل من خلافته، ثم وصلهن بالسنين التي أنكروا سيرته فيها فجعلها كالماضية. وحين وخبر أنه آوى الحكم ابن أبي العاص بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم ابن العاص بيتهمه أنه هو بأنه صاحب الكتاب وصاحب الخيانة، وآوى هذا الرجل الذي طرده الرسول هكذا. وخبر أنه آوى الحكم ابن أبي العاص بإذن رسول الله، وذكر الحمى وما كان فيه من الصلاح، وأن القوم استعتبوه من أمور وكان له أن يفعلها وأن ينزع عنها ففعلها أولا مصيبا، ثم أعتبهم بعد محسنا. وأن أهل مصر لما أتوه بكتاب ذكروا أنه منه بعد أن ضمن لهم العتبة، ثم كتب ذلك الكتاب بقتلهم، فدفعوا الكتاب إلي فحلف أنه لم يكتبه ولم يأمر به، أي الكتاب الذي احتجوا به الثوار على الذين ثاروا عليه أن في كتاب مزور، وقالوا أنه هو الكتاب كان بختم سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان حلف لهم ولم يصدقوا طبعا. وقد أمر وهو يرد عليهم، وقد أمر بقبول اليمين ممن ليس له مثل سابقته مع ما اجتمع له من صهر رسول الله ومكانه من الإمامة، وأن بيعة الرضوان تحت الشجرة إنما كانت بسببه، وعثمان الرجل الذي لزمته يمين لو حلف عليها لحلف على حق فافتداها 100,000 ولم يحلف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فهذا حديث سند صحيح أيضا. فعثمان أمير المؤمنين كصاحبيه، وأنا ولي وليه وعدو عدوه، وأبي وصاحبه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى يوم أحد لما قطعت إصبع طلحة قال: سبقته إلى الجنة، وقال: أوجب طلحة. وكان الصديق إذا ذكر يوم أحد قال أو ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كان كله أو جله لطلحة والزبير، كان كله لطلحة. والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وقد ذكر أنهما في الجنة، أي أن الرسول ذكر أنهما في الجنة، الحديث 10 المبشرين بالجنة. وقال جل وعز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وما أخبرنا به بعد أنه سخط عليهم، أي أن طلحة والزبير كانوا في الجنة، كانوا يشتشملهم هذه الآية، إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا من ضمن الذين بايعوا تحت الشجرة. وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم، فإن يكن ما سعوا فيه حقا فأهل ذلك هم، وإن يكن زلة ففي عفو الله تمحيصها. وفيما وفقهم له من السابقة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومهما ذكرتموهما به فقد بدأتم بأمكم عائشة رضي الله عنها، فإن أبى آب أن تكون له أما نبذ اسم الإيمان عنه. قال الله جل ذكره وقوله الحق: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنظر بعد أن انتهى، فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا عنه. هكذا انتهت الرواية التي ذكرها المبرد في كامله، وهذه أيضا نفس هذا الكلام في السياق قريب من هذا السياق كما ذكره الطبري أيضا في تاريخه. وكل من نقل بعد ذلك عن الطبري وعن المبرد فهم عيال عليهم في هذا الأمر، في الذي يوسع أحيانا أو يزيد بعض الزيادات هنا أو هناك، ولكن كله بيدور في هذا الموضوع. إذن هذا هو الذي الإعاب عليه في هذا. لذلك فالذي نقوله رد عليهم ابن الزبير رضي الله عنه، هذا الرد الذي ذكرناه. وبعد ذلك أقول يعني بعد الذي سردناه مجموعة تشترط عليه أن يكفر، لاحظوا، يكفر بأبيه ويكفر بطلحة بالعشر بالمشرين بالجنة، ويكفر عثمانا، ويكفر عليا، ويكفر هؤلاء الذين قاموا في أصحاب الجمل، ويكفر كل هؤلاء جميعا وأصحاب صفين وغيره، كل هؤلاء كانوا يشترطون عليه أن يتبرأ منهم. هذه هي شروطه، شروطهم. هذا هو عبد الله بن الزبير الذين قالوا عرضوا علي أن يقاتلوا معه في جيشه بشرط هذه الشروط: أن يكفر أباه، ويكفر عثمانا، ويكفر عليا، ويكفر طلحة والزبير وكل هؤلاء، ويكفر نفسه، أن يعلن توبته منهم، يعني يتبرأ منهم، يعني يشهد الشهادة من جديد. يعني أقول هكذا استبان لنا سبب رفض ابن الزبير استمالة الخوارج، فهم يناظرونه والحرب دائرة. أي وسيلة هذه؟ أي عبث هذا؟ فهم يعلمون أن الموقف جد صعب، وجيوش الشام تحاصر مكة، ورغم ذلك يريدون أن يحاربوا معه بشروط وخطاب في منتهى الغلظة: إنها لصالح ابن الزبير وليست عليه كما يزعمون. ورغم كل ذلك فإنهم إنه عاملهم بالحسنى وجادلهم بالتي هي أحسن، وهم الذين أصروا، أي الخوارج أصروا على مناظرته، وطلبوا بتصداق مقالتهم كشرط أن يصدق مقالتهم، وأن يتبرأ من هؤلاء الصحابة الأبرار الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء المبشرين بالجنة، أن يتبرأ من هؤلاء المبشرين بالجنة كشرط للانضمام معه ومبايعته. فماذا عسى ابن الزبير الذي ابتلي بهذه العقليات من أهل البدع أن يفعل؟ هل يجاريهم تقية وينقلب عليهم فيما بعد؟ وستجد نفس هذه الأقلام التي تذم، التي تتكلم عن ابن الزبير، ستذمه أيضا لو فعل ذلك وأخذهم معه، ستذمه وتتهمه بالميكافيلية حتى لو كان انتصر ولو كان فعل أي شيء. يقول نعم، انظر، كان رجلا لم يرع فيهم، خالف الشروط ومارس معهم التقية وكذب عليهم، ثم لما قويت شوكته انقلب عليهم وخانهم وغدر ولم يوف لهم شروطهم. سبحان الله، وحاشاه رضي الله عنه أن يفعل ذلك أو أن يكون ذلك. هذا هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، الذي اتهموه بأنه لم يستطع أن يستمل هؤلاء، يعني عجز عن استمالة الخوارج ولم يستطع أن يضمهم في صفوفه، واتهموه بقصور النظر وأنه لم يكن بعيد النظر في السياسة، ولذلك هزم وقتل وضاعت دولته فيما بعد. هذا هو الذي قلناه، هذا هو تقويم هؤلاء الكتاب للأسف الشديد، هذا تقويم خاطئ. والخليفة عبد الله بن الزبير كان بعيد النظر رضي الله عنه، ولكن قلنا لكم إن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، وهو الذي يحرف ويزيف ويغير ويبدل. فإلى هنا ننتهي عند هذه الحلقة السادسة، وإن شاء الله لنا موعد آخر مع الحلقة السابعة لنستكمل هذه الشبهات، وللرد على فرية أنه لماذا لم يستمل ويعجز لم يستمل المختار الثقفي إلى صفه، لأن المختار كان قويا وكان أصحابه كانوا أصحابه من البأس بمكان، فلماذا لم يستمله في جيشه ولم يضمه إليه؟ وهذا هو سبب من أسباب هزيمته، أنه عجز عن استمالة المختار الثقفي. سنبدأ الحلقة السابعة إن شاء الله عند موضوع المختار الثقفي. بارك الله فيكم وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.